عمري يا شيخ الآن في عمري يا شيخ الآن في عشان شغلة العراقي يعني يمكن أنه يرتفع ويهبط، فلما هبط العراقي بدأت الناس تأخذ بالتجارة، ما الحكم الشرعي في هذا؟ صحيح الشيخ، ما الدليل على ذلك يا أستاذ أنه فيه حرمة في هذا النقد؟ اسمع أبو العلم، الدليل ثمار، أين جاء